لا نزال نتابع كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه على أحاديث مسلم رحمه الله في مسألة ارتداد العربي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقتال أبي بكر رضي الله تعالى لهم حتى أعادهم إلى حضيرة الإسلام. وقد سوى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين طوائف المرتدين، فإن منهم من خرج عن الإسلام ورجع إلى ما كان عليه في الجاهلية من عبادة الأوثان، ومنهم من منع دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه بدعوى أن حجية الزكاة قد انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث إن هناك فريقين ادعى كل فريق النبوة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما هو شان أسيلمة الكذاب وأتباعه في اليمامة، والأسود العنسي وأتباعه في اليمن. ويسر الله سبحانه وتعالى لأبي بكر أن جاهد الجميع وأعادهم إلى حضيرة الإسلام وردهم إلى الإسلام، وكان قد عاملهم معاملة الكفار حيث قاتلهم وقتل من قاتل وسبى ذراريهم وجعلها غنيمة للمسلمين. وقد اندرج فيهم كما ذكرت من منع دفع الزكاة، وهؤلاء وإن كان بعض أهل العلم لم يلحقهم بالمرتدين بل اعتبروا بغاة واعتبروا من أهل البغي، لكن هذا الأمر إنما اتضح شأنه فيما وقع في لعلي رضي الله تعالى عنه من أمر الخوارج، حيث إن الخوارج كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم رأوا الخروج على الإمام بدعوى أن هذا الإمام قد كفر، ولذلك فرق أهل العلم في قتالهم، فرق بينهم وبين من قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه إنما كانوا كفارا مرتدين، لذلك طبقت عليهم أحكام الكفر وطبقت عليهم أحكام قتال غير المسلمين. أما من كان في أيام علي رضي الله تعالى عنه فهؤلاء اتفق أهل العلم على وصفهم بأنهم بغاة وأنهم خوارج وأنهم لا يعتبرون قد خرجوا على الدين، بمعنى أنهم يحكم بكفرهم بل يحكم بأنهم محاربون، ويطبق فيهم حكم الله تعالى في المحاربين كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. فهذا الصنف تطبق عليهم أحكام أهل الردة، تطبق عليهم أحكام أهل البغي، إذا تجمعوا وأرادوا مقاتلة الإمام يقاتلهم الإمام، ومن قتل منهم قتل حدا. يقاتلهم الإمام، لكنه كما يذكر الفقهاء أنه لا يجهز على جريحهم، وأنه لا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم، وإنما يرثهم الأقربون أو أقرباؤهم، لأنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وإنما ما يقوم به الإمام من عقوبة لهم إنما هي من باب الحد والتعزير، بخلاف المرتدين فإن المرتدين يقاتلون على أنهم كفار وتطبق فيهم أحكام قتال الكفار، بحيث يجهز على جريحهم ويتتبع فارهم وتؤخذ أموالهم غنيمة وتسبى ذراريهم، حيث توزع على المقاتلين كما قال جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولهذا الإمام النووي رحمه الله ناقش هذه المسألة في هذا الموضع، ورد على من زعم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قاتل أهل الردة قاتل المسلمين، وأنه سبى المسلمين، وكل هذا من باب الفرية على أبي بكر رضي الله عنه. وكنا قد وقفنا في درس ماض في الكلام على هذه المسألة، قال: وفي أمر هؤلاء، يعني الذين لم يرتدوا وإنما منعوا الزكاة وهم أتباع مالك بن نويرة، حيث إن بعض بني يربوع جمعوا زكواتهم يريدون أن يبعثوها إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكن مالك بن نويرة ورؤساء القوم منعوهم وأخذوا هذه الأموال وقسموها في غير مصارف الزكاة، ولذلك اعتبرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرتدين، لأنهم فرقوا بين الزكاة والصلاة، ولأنهم أنكروا وجوب الزكاة، وقال فيهم مقالته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى أبي بكر رضي الله عنه، أو كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، يعني الذي وقع بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر، وراجع عمر رضي الله عنه أبا بكر فيه مراجعات، ثم استقر الأمر على أن قبل عمر رضي الله عنه رأي أبي بكر، وشرح الله صدره لرأي أبي بكر فاقتنع وقاتل معه أهل الردة. قال: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله تعالى عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه، يعني إن عمر رضي الله عنه ساق حجة له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام، يعني بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد أدرك من تتمة هذا الحديث، وهو قوله: إلا بحقها، يعني أنهم يعصمون دماءهم وأموالهم، لكن إن ترتبت عليهم حقوق لم يقوموا بها فإن هذه الحقوق قد تؤدي إلى إهدار دمهم، كأن ينكروا أمرا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبه، ومن ما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة والصيام والحج. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه اعتبر من أنكر وجوب الزكاة مثل الذي ينكر وجوب الصلاة، ومن أنكر وجوب الصلاة يكفر ويخرج عن الملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن أنكرها أو فمن جحدها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه احتج بعموم الأدلة، بظواهر الأدلة، لكن أبا بكر رضي الله عنه احتج بالقياس. وهذا مما ذهب إليه أهل العلم، إلى أن القياس يخصص العموم، إلى أن القياس الصحيح يخصص عموم الدليل. فكأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن نقضوا واحدا من هذه الأركان كمن نقض جميع هذه الأركان، ومن أنكر وجوب الزكاة فإنه يعتبر منكرا لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيستوجب القتال. نعم، يعني أن هذا من باب قياس الشمول؟ لا، ليس من باب قياس الشمول، وإنما هو من باب القياس، يعني الجزء على الكل. يعني عندنا الإجماع منعقد على وجوب الصلاة، والزكاة أبو بكر رضي الله عنه قاسها على الصلاة، واعتبر من أنكرها مثل الذي ينكر الصلاة، وحكمه الكفر فيستوجب القتال. قال: وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بإيفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. يعني أبا بكر رضي الله عنه وجه الاستدلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذن لا بد من تحقق هذه الشروط كلها حتى يوصف الإنسان بأنه مؤمن. فإن فعل الإنسان واحدة من هذه الأمور الثلاثة أو من الأمرين، إن فعل واحدا منهم لا يسمى مؤمنا، لأن الحكم المتعلق والمبني على شرطين لا يتحقق إلا بتحقق الشرطين، فإن تحقق أحدهما دون الآخر فلا يعتبر محققا للشرطين. انعدام أحد الشرطين ينقض الحكم، ينقضه ولا يثبته، بل إثباته لا بد أن يتوافر فيه الشرائط التي اشترطت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الإنسان مسلما إذا أقام هذه الأركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. فإن جحد واحدة منها ففي هذه الحال لا يعتبر محققا لشرائط الإسلام التي تصفه بأنه مسلم. هناك فرق بين الجحود وبين التهاون، وهذا الكلام يعني سبقا أشرنا إليه. التهاون لا يقتضي الجحود، لأن الإنسان المتهاون هو مقر جملة وابتداء بالحكم، الذي مثلا يتهاون في دفع الزكاة، لكنه أقام سائر الشعائر، هو يعد مسلما وتباطؤه أو تهاونه في أداء الزكاة لا يلزم منه جحودها، بدليل أنك لو سألته عن الزكاة وعن حكم الزكاة يقول إن الزكاة واجبة، لكنه إنما بناء على رجاء أو بناء على إرجاء أو بناء على تكاسل وتهاون فرط فيها، ربما تعلق بشبهة أو بسبب، وهكذا فيما يتعلق بالصوم، وهكذا فيما يتعلق بالحج. لكن لو جحد واحدة من هذه وأنكر وجوبها فإنه يخرج عن الملة وينقض لا إله إلا الله التي أقر بها. هذا فرق بين الحكمين وبين الأمرين. نعم. ما دام أداها أداؤها هذا لا يعني جحودها ولا تهاونه، لأن من أهل العلم من يرى أن الحج إنما يجب على التراخي، لكن نحن نقول في مسألة من ينكر أو في مسألة من يتهاون. فهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما رأى هؤلاء الناس قد أنكروا وجوب الزكاة وامتنعوا عن دفعها، لما بعث إليهم من يأتي بها امتنعوا وأبوا، فحكم عليهم بالكفر، ولذلك استحل دماءهم وأموالهم وأخذها غنيمة ووزعها على المقاتلين، لم يفرق بينهم وبين من نقض لا إله إلا الله بالكلية، مثل الذين رجعوا إلى نبوة مسيلمة والأسود العنسي، أو مثل الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان. فجعل أبو بكر رضي الله عنه الحكم فيهم سواء، وأما عمر رضي الله عنه فكان يرى أن الحكم فيهم مختلف، لأن هؤلاء إنما أنكروا الزكاة فقط، لذلك أبو بكر رضي الله عنه أجابه بأن من أنكر الزكاة منكر لقول لا إله إلا الله، حيث إن الزكاة شرط في صحة قول لا إله إلا الله، ومن أنكر هذا الشرط فإنه لم يحقق قول لا إله إلا الله. قال: ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم. وسبب هذا الإجماع الدليل، ودليلهم ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم صبحهم، أي نزل بهم ليلا وانتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف عن القتال، وإن لم يسمع أذانا ماذا يفعل؟ أغار، لأن هؤلاء منكرون للصلاة، وانعقد إجماع المسلمين على أن من ينكر الصلاة ولا يؤديها يقاتل ويعتبر خارجا عن الدين. هذا هو دليل الإجماع الذي حكاه، قال: كان إجماعا من الصحابة، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فأبو بكر رضي الله عنه رد الزكاة إلى إلى الصلاة، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعا فيه ومعتبر صحته به، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه راعى أمر الزكاة واعتبر أن من جحدها جاحد لقوله لا إله إلا الله. فلما استقر عند عمر رضي الله عنه صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال عرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها يعني أبا بكر، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. قال وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من سبى، إيش عندكم الكلمة؟ ها؟ هكذا والعبارة صحيحة لغة؟ ها؟ يقال إنه هو أول من سبى المسلمون، فالعبارة إذن خطأ مطبعي، وما يعني من المؤسف أنها تتابعت في الطبعات. عندك ايه؟ المسلمين، من كانت عبارته المسلمين هذا هو الصواب، واما من جاءت العبارة عنده المسلمون فليصوبها الى المسلمين. ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اول من سبى المسلمين، وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، يعني ان لهم شبهة، وهي هذه الشبهة أن الزكاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن بعد وفاته لا تعطى. ها؟ إيش كيف تستقيم؟ ها؟ أول إيه؟ أول من سبى. لا ما يقع ما يستقي. من يعني المسلمون ايش موقعها؟ لا المسلمون ايش موقعها هنا؟ لانه هي هنا بهذا الرسم واقع فاعل لسبى. طيب المسلم سبى المسلمون ايه؟ لا لأنه هو يريد أن يقول إن أبا بكر هو الذي سبى، هو الذي سبى، والسبي وقع على من؟ المسلمين. على رأيهم إن وقع على المسلمين، فالمسلمين إذن مفعول، والمفعول يكون منصوبا. ها؟ إذن أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة. طبعا هذا رأي الرافضة الذين أرادوا أن يلحقوا هذه التهمة والعيب بأبي بكر رضي الله عنه، وبرأ الله أبا بكر رضي الله عنه، وأبى الله أن يفعل أبو بكر رضي الله عنه شيء يعاب به أو عليه. وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه. ولذلك قالوا إنه بموت النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف دفع الزكاة، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه شبهتهم التي تمسكوا بها، وهذه الشبهة باطلة من وجوه. أولها أننا لو تتبعنا الخطابات القرآنية التي خاطب الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه الخطابات تخرج على ثلاثة أحوال أو على ثلاثة أشياء على ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون الخطاب خاصا بالنبي دون غيره، وهذا مثله قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا الخطاب موجه إليه، فصلاة الليل واجبة في حقه هو دون غيره من الناس، وإن كان الناس يخاطبون بها على سبيل الندب والاستحباب. هناك خطابات أخرى وإن وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي غير مقصود بها، وإنما هي موجهة للناس، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وأن الله لا يحبط عمله، لكن الخطاب مقصود به العامة، مقصود به الناس دون النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآية التي في سورة الأنفال، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهناك آيات خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، كقوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذن الخطابات الموجهة من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أحوال: شيء يخصه، وشيء يشمله وغيره، وشيء يخص غيره دونه. وقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكر لهم، هو من النوع الثاني، يعني الذي الخطاب وإن وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أيضا موجه إلى من يأتي من بعده من الولاة والحكام والأمراء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال الذين يجمعون الزكاة، فإذا أخذوا الزكاة دعوا لأصحاب الزكاة وصلوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم عمال الزكاة أن يفعلوا ذلك. إذن فالآية ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إن هذه الآية تتوقف أو يتوقف العمل بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان هذا الفريق من المبتدعة يعني أرادوا النيل من أبي بكر رضي الله عنه، وأرادوا أن يلبسوا على الناس فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه، زعموا هذه المزاعم. قال: وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدقين ما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الذي يفعله النبي إنما هو الدعاء عندما يصلي، كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هو دعاء منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يمكن أن يقوم به الأئمة من بعده، لأنه ليس فيه يعني أمر يترتب على هذا الدعاء سوى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، وهو أمر يمكن أن يخلف الناس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة التي ادعوها والتهمة التي يعني والشبهة التي تعلقوا بها ليست صحيحة. قال: ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم، يعني هذا قبل أن تبين لهم وتوضح، لكن إذا بينت لهم ووضحت ومع ذلك يعني أصروا عليها فيعتبروا قد منعوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومنعوا شعيرة من شعائر الإسلام يقاتلون عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاتل من ترك الصلاة. وزعموا أن قتالهم كان عسفا، يعني كان ظلما، هكذا زعمت الرافضة في دعواها على أبي بكر. قال الخطابي رحمه الله: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. ولذلك عدهم السلف الصالح بالفسق، رموهم بالفسق. قال: وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة، وهذا لا شك في خروجهم عن الإسلام، وغيره. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها ورجعوا يعني إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة. قال: واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد الذي يدعى ابن الحنفية. وفي الحقيقة الخطابي رحمه الله يعني أصاب المحز، وأحسن إقامة الدليل، يقول لهم: إذا كان أبو بكر غلطان أو ظالم فما رأيكم في عمر، في علي، ما رأيكم في علي، وهم يرون أن علي معصوم لا يقع منه الخطأ. فإذا كان علي رضي الله تعالى عنه قبل هذا السبي واستولد هذه المرأة، فهل الذي فعله أمر حلال مباح أم هو محرم؟ وعليهم أن يجيبوا. قال: ثم لم ينقضي عصر الصحابة رضوان الله عليهم حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، يعني انعقد الإجماع على أن من ارتد يدعى إلى الإسلام ويقاتل حتى يعود إلى الإسلام. وأما ما أن يسبوا ذراريهم ويأخذوا أموالهم غنيمة فهذا لا يصح. ولذلك ما يشاهد في هذه الأزمان في من يزعمون تكفير المسلمين ويقاتلونهم وما بلغنا من أنهم يسمون ذراريهم يأخذون زوجاتهم ويستبيحون أعراضهم ويسمون الزوجات، فهذا كله والبنات، فهذا كله مخالف لمن عقد عليه الإجماع. إجماع الصحابة حجة، لا هذا إجماع الصحابة. ثم إيش قال؟ ثم لم ينقض عصر الصحابة، إذن الإجماع وقع في زمن الصحابة، حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغين، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح للدين، وعلق بهم الاسم القبيح يعني الارتداد لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا، فسموا مرتدين على التبع. وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين في قوله جل وعلا وإن امرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خطاب خاص به. ونوع ثالث خطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الخطاب موجه للنبي ولغيره. وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذه الآية وهي صلاة الخوف لم يقل أحد من أهل العلم بأنها خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل طردوا حكمها إلى أن تقوم الساعة، مع أن النبي هو المخاطب فيها بقوله وإذا كنت فيهم، يعني أراد وإذا كنت فيهم إماما، ومن يأتي من بعدك يسير على نهجك ويعمل بعملك، وهكذا في قوله خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها، يعني ما دمت إماما فإن تولى الإمامة من بعدك غيرك فإنه يطبق ما كلفت به. قال ونحو ذلك من خطاب المواجهة، فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تشاركه فيه الأمة، فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فعلى القائم بعده صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة أن يحتذي حذوى في أخذها منهم. وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا، ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما. وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره، والمراد غيره كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهل يمكن أن يكون النبي يعني يتوجه إليه شك فيما أنزل الله إليه؟ إذن المراد هنا الأمة وليس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما نسامع، ما فهمته ليش، ايش دخل العبارة؟ هذا مما يندرج تحت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هنا قول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، النبي لا يقع منه شك، والشك يقع من الناس. فإذا قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هذا موجه للناس، لأن النبي ما سأل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما طرأ له شك في شيء من هذا. واضح؟ القاعدة واضحة وليس لها ما يخصصها. قال إلى قوله فلا تكونن من الممترين، ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك قط في شيء مما أنزل إليه. فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. يعني كأن الخطاب يريد أن يقول لا داعي لأن يعني نتوقف في حكم الزكاة على أمر الدعاء، بل إن الإنسان بمجرد ما يدفع الزكاة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يحقق الله له هذا الدعاء، وإن لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في من يأتيه بزكاته، أما من يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام فكان يكلفه بأن يدعو إيه لمن يأخذ منه الزكاة. قال فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع، ولذلك لا يتوقف دفعه على هذا الدعاء. قال ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق، يعني أن يدعو لمن دفع الصدقة، مصدق اسم فاعل، أن يدعو لهم بماذا؟ أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى ذلك ولا يخيب مسألته، فإن فيه فإن قيل ولا يخيب مسألته، فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، لأن الطوائف إذا يعني في في فيما بعد الطائفة الأولى، لأن الحكم قد ظهر وقد عرف أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر، لكن لما كان هؤلاء القوم الذين منعوا دفع الزكاة في أيام أبي بكر رضي الله عنه كان بعضهم متأولا كأنه لم يجحد، لكن تأول أن هذه الزكاة مقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وأنها بعد النبي لا تدفع، أزلنا شبهته وبينا خطأه، وبعد تبيين الخطأ وإزالة الشبهة ما أصبح الأمر محل جدل، حيث إن الإجماع قد قطع النزاع ووضح الحكم، فكل من جحد يكفر يحكم بكفره إلا تلك الطائفة لوجود الشبهة، وبعد إزالة الشبهة ما أصبح الحكم يعني محل شك وجدال. هذا ما أراد قوله. قال قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في القوم، لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة، يعني في تلك الأيام التي كان يقع فيها تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهد بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام يعني المشهورة، ليس لأحد أن يعذر بجهلها، ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر أو لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، لأن هذه من علوم الخاصة، ولأن هذه قد يقع فيها الجهل. قال لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه، وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنهما، وما تنازعاه في استباحة قتالهم. يعني هنا يريد أن يقول إن السبب الذي أوقع بعض أهل العلم في أن الشبهة استحكمت فيهم أن الحديث لم يروى كاملا، وإنما روي بعضه واقتصروا على محل الاستدلال والمنازعة، وإلا فحديث أبي هريرة روي كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولأن هذا الحديث جاء في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقرت أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم، كما جاء في حديث وفد عبد القيس، لأن حديث وفد عبد القيس كان في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت قد شرعت الأركان كلها. فلما جاءت الرواية مقتصرة على الشهادتين وعلى الصلاة والزكاة صار فيها هذا اللبس، وإلا فاللبس زائل من ذلك. هذا ما أشار إليه من قوله هنا. قال: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله، يعني الحديث من الحذف في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر رضي الله عنه بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تنازعاه في استباحة قتالهم. قال: ويشبه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه إنما لم يعنى بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها، إذ كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين ذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويبين لك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصر أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصر الذي يبين لك ذلك إيش؟ أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأنسا رضي الله عنهم روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فجاء فيها ذكر الصلاة وذكر الزكاة. قال: وفي رواية أنس رضي الله عنه أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والله أعلم. فهذه الروايات جاء فيها التوضيح والتفصيل الذي يرفع الخلافة الذي كان قد وقع بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر. هذا آخر كلام الخطاب رحمه الله. قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي استدلال أبي بكر رضي الله عنه واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث، مثل ما حفظه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه